وجان من يروح يرجع بعد يوم محقر ما يريده وتعبت سند ردك عود لي لو طحت تالي ضيم شلون من ايدي رحيت شنو بعدك يا الولد وجان مني ما يرجع بعد فدوى يما شلون حالك بالغروب انا حال الضيم ودموع الدوسوب تريدني ارتاح لا يما صعوب طاحتي وياك راحت يا الولد وجان مني مثل دمع عليك ما واحد بجيك يما بي جروح وينك يا الولد وجان مني يروح ما يرجع بعد ما ادري دفيان لو يمك برد يما احجي وياك احجي وما ترد شلون ترضى تروح وبحالي يدين ما حسبت حسابي لي يا الولد وجان مني دمعي عيماني وجان مني وما يرضى